أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 80 رجلا من أهل مكة في السلاح من قبل جبل التنعيم، فدعا عليهم فأخذوا، ونزلت هذه الآية: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. قال يعني جبل التنعيم من مكة. وعن عبد الله بن موفل المزني قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية في أصل الشجرة التي قال الله تعالى في القرآن: وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب وسهيل بن عمرو بين يديه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فأخذ سهيل بن عمرو بيده فقال: ما نعرف بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب في قضيتنا ما نعرف باسمك اللهم. فكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة. فأمسك سهيل بن عمرو بيده وقال: لقد ظلمناك إن كنت رسولا، اكتب في قضيتنا ما نعرف. فقال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب: فبينما نحن كذلك، يعني نكتب شروط الصلح، إذ خرج علينا 30 شابا عليهم السلاح فثاروا في وجوهنا، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الله عز وجل بأبصارهم، فقدمنا إليهم فأخذناهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل جئتم في عهد أحد، أو هل جعل لكم أحد أمانة؟ قالوا: لا. فقل سبيلهم، فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصير. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله يذكرها في ما يتعلق بهذه السورة، سورة الفتح، منها حديث لأنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه في قوله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. الله سبحانه تبارك وتعالى يمتن على المؤمنين أنه كف أيدي الكفار عنهم، وأيضا أيدي المؤمنين عن الكفار ببطن مكة، وهذا كان في الحديبية. فيذكر أنس رضي الله عنه لما كان يوم الحديبية، وعرفنا الحديبية كانت في ذي القعدة من سنة 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي حديثها. قال: هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 80 رجل. هذه رواية أنس بن مالك، وفي رواية عبد الله بن مغفل أنهم 30 رجلا، وأكثر الروايات على أنهم 80 رجلا من المشركين هبطوا وهم مسلحون، هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا قتله ومن معه من أصحابه. فذكر هنا في الحديث أنهم هبطوا من جبل التنعيم، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا، وهذه معجزة له صلى الله عليه وسلم وكرامة من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. نزلت الآية، يقول الله عز وجل: هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. هنا لاحظ، المسلمون خرجوا ليعتمروا في هذا العام، لم يخرجوا للقتال. فالله عز وجل يذكرهم هنا أنه سبحانه منع هؤلاء عنكم ومنعكم أيضا عنهم. لو أن الأمر حدث أن ترك هؤلاء يقتلون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت مصيبة عظيمة في المسلمين. لو أنه ترك المسلمين يقتلونهم، يعني هنا دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الله بأبصارهم، اتعموا لم يروا ما أمامهم، فإذا بالصحابة يأسرونهم يمسكون 80. وفي حديث عبد الله المغفل الذي يلي هذا الحديث ذكر أن هؤلاء أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم صلى الله عليه وسلم أنهم هل جاءوا في عهد بيننا وبينكم عهد؟ قالوا لا، يعني أقروا على أنفسهم أنهم محاربون وأنهم ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، يبقى يستحقون القتل. فقال صلى الله عليه وسلم هل جعل لكم أحد أمانة حد أمنكم منا؟ فقالوا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بأن يخلوا سبيلهم. فأنزل الله عز وجل في القرآن وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. يبقى المسلمون لم يقاتلوا، إنما الذي أظفرهم عليهم هو الله سبحانه تبارك وتعالى. وجاء في بعض الأحاديث من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه وحده أخذ 4 من هؤلاء تحت شجرة من الشجرات، أخذ 4 من هؤلاء المشركين، لعلها في القصة نفسها ولعلها في غيرها، ولكن الذي مكنه منهم هو الله سبحانه تبارك وتعالى. قال وجاء عمي عامر بن الأكوع 70 يقودهم، مش ممكن واحد يقدر على 70 أبدا، ولكن الله عز وجل هو الذي مكن ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، فأعماهم الله عز وجل فلم يقدروا على شيء. هنا امتنان، يمتن الله عز وجل على المؤمنين بذلك، كف أيديكم عنهم. طب لو أطلق أيديكم فيهم كان حصل إيه؟ الأمر ليس سهلا ولا بسيطا. المسلمون عددهم 1500 وهم بجوار ديار أعدائهم، يبقى العدد ليس عددا كبيرا. السلاح بتاعهم دول جايين عمار، ما هم جايين مقاتلين بحيث يبقوا مجهزين للقتال، لا، يبقى من الممكن أن يصمدوا وأن يقاتلوا، ولكن هتكون النكاية فيهم كبيرة جدا. فلذلك كان من الله عز وجل من فضله أن كف أيدي المسلمين عن هؤلاء. لو قتلوا هؤلاء 80 مش هيسكت الكفار، يتقتل منهم 80 وهيقعدوا يتفرجوا على المسلمين، لا، هيتجمع جيش الكفار على المسلمين وهم في هذه الحال، هتبقى حرب طويلة، ولعل من المسلمين يقتل منهم عدد كبير جدا. فلذلك ربنا كف أيدي المسلمين عن هؤلاء فلم يقتلوهم، وكف أيدي الكفار أيضا أنه أخذ بأبصارهم فأعماهم سبحانه تبارك وتعالى، ومن على المؤمنين بذلك أن الفضل بيده وحده سبحانه لا شريك له، فكف أيدي المؤمنين عن الكفار حتى لا تكون مصيبة بعدها وفتنة، كف أيدي الكفار عن المسلمين حتى لا يحدث فيهم مقتلة من بعد أن أظفركم عليهم، وأرى هؤلاء المعجزة العظيمة، ثم أراهم عفو النبي صلى الله عليه وسلم ليؤثر ذلك في قلوبهم لعلهم يهتدون بعد ذلك ويستجيبون للنبي صلى الله عليه وسلم. ساق الإمام أحمد هنا حديث الحديبية مختصرة، وفي المسند كله لم يسق الحديث بطوله، وأيضا في كتب السنن الحديث بين مختصر ومطول، إنما الذي ساقه بطوله الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، فساق القصة كاملة وهو من أجمل السياق ما ذكره الإمام البخاري في صحيحه. الرواية في البخاري من حديث الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور ابن مخرمة، والمسور صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي صغير، ولم يشهد هذه القصة وإنما سمعها من غير من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر وغيره. قال ومن حديث مروان، وأيضا مروان ليس صحابيا، يعني مسور ابن مخرمة صحابي ولكنه صغير لم يشهد هذه القصة، إنما مروان ليس صحابيا أصلا، إنما سمعوا ذلك من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكروا في هذا الحديث اللي في صحيح البخاري خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليع فخذوا ذات اليمين، كأن قريشا علم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلوا خالدا ومعه جماعة من المشركين على خيول لهم حوالي 200 واحد، خرجوا طليعة للكفار، يعني مقدمة جيش للكفار علشان يشوفوا فين النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا ذات اليمين، يعني اطلعوا من طريق آخر غير الطريق اللي جاي منه خالد بن الوليد. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المسلمين إذا كان فيهم أحد يعرف طريقا آخر غير هذا الطريق اللي يخرج عليه منه خالد، فرجل من المسلمين دلهم على طريق كان طريقا صعبا جدا غاية في العورة، فما كانوا يجتازون هذا الطريق، يعني كان صعبا غاية في الصعوبة، فلما جاوزوا هذا الطريق أفلتوا من خيل خالد، خالد راح في ناحية وهم خرجوا من ناحية أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يستغفروا الله عز وجل، فاستغفروا، قال والذي نفسي بيده إنها للحطة التي عرضت على بني إسرائيل فأبوها بنو إسرائيل، قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم، فأبى بنو إسرائيل ذلك. أما المسلمون فسلكوا الطريق الوعر الصعب وأمروا أن يستغفروا فاستغفروا فغفر الله عز وجل لهم. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم أفلت من خيل خالد ابن الوليد، وخالد لما شعر بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاوزه رجع إلى قومه نذيرا لهم. سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء بالسنية التي يهبط عليه منها، يعني السنية في المكان المرتفع اللي يهبط على أهل مكة من هذه السنية، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا بالقصواء تبرك، القصواء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم بركت في هذا المكان وما دخلتش مكة بركت، فالصحابة قالوا للقصواء حل كلمة قال للناقة إذا رفضت المسير تزجرها، يزجرونها يعني امشي تحركي، فألحت القصواء، ألحت أبت أن هي تمشي من هذا المكان، فقالوا خلأت القصواء، الصحابة يقولون عن القصواء خلأت، يعني زي قال في الحصان أنه حرن وأبى المشي، كذلك القصواء قالوا خلأت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، وأدرى بها بناقته صلى الله عليه وسلم وبخلق ناقته صلوات الله وسلامه عليه، ما خلأت له القصواء، مش هي اللي تحرن عن النبي صلى الله عليه وسلم وترفض أن تسير، ولكن حبسها حابس الفيل، الذي حبس الفيل عن مكة الله عز وجل هو الذي حبس أيضا القصواء، يبقى ما احناش داخلين هذه السنة، فالله عز وجل حبس القصواء في هذا المكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، ثم زجرها فوسبت، زجر القصواء، قامت القصواء ووسبت، فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حلف هنا أن الكفار لو طلبوا منه خطة رشد بينه وبينه مدة مهلة أنه ينتظرون ويصبرون المسلمون وهم يبقى بينهم نوع من المهادنة، خطة رشد أنا حوافق على هذه الخطة اللي فيها الرشد للجميع، على شرط أن تكون فيها تعظيم لحرمات الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوا، يعني بير في الحديبية كان يدوبك في شوية مية قليلة جدا، الناس يدوبك ياخدوها بالكوز مثلا أو كذا، ماء قليل جدا، فإذا بالناس نزحوا هذا الماء قعدوا يشربوا منه ياخدوا منه لغاية ما خلص الماء اللي في هذه البئر، وهنا ليري الله عز وجل الناس كرامة ومعجزة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. لم يلبثه الناس أن نزحوه، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، يبقى سفر طويل من المدينة لغاية ما يوصل الحديبية قريبة من مكة، ولا يقدرون على الدخول إلى مكة، وينتظرون لعله يحصل قتال بينهم بين أهل مكة، وليس بين معهم العدة لهذا القتال، فأصابهم العطش، فانتزع النبي صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، أخذ سهم من الكنانة بتاعته للخريطة اللي بيوضع فيها السهام، وأمرهم أن يجعلوا هذا السهم بداخل بئر الحديبية، فقال فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه، حصلت معجزة إن البير فاض بالماء، فاض بالماء، وما زال على ذلك لغاية ما شربوا وصدروا عنه وخرجوا من هذا المكان وهو يجيش لهم ماء. فبينما هم كذلك عند الحديبية محصورين مش قادرين يدخلوا مكة، إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي رجل من بني خزاعة، وكما ذكرنا قبل ذلك أن خزاعة كانوا عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا أهل نصح الله سواء كانوا كفارا أو مسلمين، كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يقولون له أسرارهم ويخبرونه بما يفعل الكفار، حتى ولو كان رجل من خزاعة كافرا فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أسرار الكفار من المشركين، فكانوا عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم. فرجل من بني خزاعة وهو بديل بن ورقاء جاء في نفر من قومه وكانوا عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوز المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، يعني جاي يحذر النبي صلى الله عليه وسلم الحق الكفار إن تمعت بنو كعب بن لؤي وغالب ابن لؤي والعامر ابن لؤي اجتمعوا ونزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوز المطافيل، يعني محضرين العدة للقتال ومعهم الطعام بتاعهم، معهم الإبل اللي في معها أطفالها صغارها محضرين طعامهم وشرابهم وجايين عشان يقاتلونك وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين. المسلمون خرجوا من ديارهم ليست معهم أهبة القتال، معهمش العدة اللي تكفي لقتال، ولكنهم جاءوا معتمرين. قال وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، وده من النبي صلى الله عليه وسلم رسالة لقريش، يعني إن أنتم أنتش على هذه القوة اللي تفتكروا حتقتلون بيها، لا أنتم أنهكتكم الحرب كفاية عليكم بقى اللي أنتم فيه. فإن شاءوا مادتهم جعلت بيني وبينهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا، يعني بيقول لهم حكموا عقولكم، أنتم مش عايزين الإسلام خلاص بلاش، أنتم نؤسبوني بيني وبين الناس، أنا أدعو الناس، إذا دخل الناس في هذا الدين يبقى أنتم فكروا تدخلوا في هذا الدين كدخول الناس، إذا الناس لم يدخلوا يبقى الناس كفوكم قتالنا، مالكمش دخل أنتم بقتلوا سبونا مع الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنهم أبوا، إذا أبوا ما أقول فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره، يعني إحنا لحنا ضعفاء ولا حنسكت لهم ولكن عايزين نعظم حرمات الله، يا إما تسكتوا وتسبونا ندعو الناس ونأتي البيت حجاجا ومعتمرين، يا إما إذا أبيتم إلا القتال حنقاتلكم لغاية إن شاء الله أكون وحدي، إن شاء الله في النهاية أنا أقتل سأقاتلكم ولو وحدي صلوات الله وسلامه عليه. فقال بديل بن ورقاء سأبلغهم، حنبلغ أهل مكة بذلك. ورجع الرجل وجاء إلى قريش فقال إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. بديل يقول للمشركين نقول لكم إلا آل محمد صلى الله عليه وسلم. فقال سفهاؤهم، دايما السفيه مندفع، دايما السفيه هايف ملوش رأي ولا ليه كلمة، وأول من يتكلم السفيه، ولذلك السفهاء اندفع قال لا مش عايزين نسمعها، بيقول مش عايزين نعرف إيه اللي بيقول، ولكن أهل الحلم وأهل رأي قالوا أيه نسمع إيه اللي بيقوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال هنا فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول، قال سمعته يقول كذا وكذا. فقام عروة ابن مسعود فقال أي قومي ألستم بالوالد؟ قالوا بلى، كأنه يعني بيوريهم أن أنا منكم مش أنتوا لي بمنزلة الوالد وأنا لكم بمنزلة الولد، وأنا لما طلبت من قومي عنوني ورفضوا تركتهم وجئتكم بأهلي ومالي، يعني أنا منكم وأنا أحبكم. فقالوا له نعم، قال دعوني آتي سيبوني أوصل لمحمد صلى الله عليه وسلم وشوف هو عايز إيه بحيث ما يحصلش حرب بيننا وبينكم. فقالوا أتيه، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وحدثت بينه وبينه قصة نرجوها للغد إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.